اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2002 يقدم قداسة الأب الموقف المكار يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. اولا جايبين لي جريدة حديث المدينة الاربع 11-12-2002 وكاتبين عنوان سلب الاموال منحة الاله يهوى لاتباعه، والتوراة تأمر اليهود باغتصاب المصريات وسرقة المصريين. أنا مش هرد على ده لأن اتكلمت قبل كده وقلت إن التوراة مشتركة ما بيننا وبين اليهود، وأي سب أو تشكيك في التوراة ده موجه لينا إحنا كمسيحيين. فأرجو إن اللي بيكتبوا عن التوراة يعرفوا إنها بتاعة المسيحيين. لكن اللي أنا هجاوب عنه جايب لي أهرام الخميس امبارح يعني 12-12-2002 مقال لفضيلة الإمام الأكبر دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، انسان محب ومحبوب مننا واحنا بنقدره جدا، لكن المقال اللي كتبه انا قريته ولقيت ناس بعتلي كتير. الكلام مكتوب على صفحات الاهرام، يعني الجريدة شبه الرسمية، وطبعا انا بس تسمحوا من حقنا ان احنا نرد عشان نعلم اولادنا عقيدتنا المسيحية. انا مش هقدر ارد عن المقال كله لان المقال كبير، لكن ارد على بعض ما جاء في المقال. بيتكلم في بداية المقال على ان المسيح له كل المجد مخلوق، بيقول اني عبد الله، ده المسيح له كل المجد، اني عبد الله خلقني بقدرته فانا عبده وانتم عبيده. دي اول نقطة احب اوضح، ان رب المجد يسوع هو الانسان الوحيد اللي لم يخلق من تراب، الانسان الوحيد اللي لم يخلق ايه من تراب، لكن هو ايه مولود. فاحنا قلنا قبل كده ان كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الآب قبل كل الدهور، أما يسوع فمولود من الآب قبل كل الدهور. دي حاجة. ومش مولود من الآب قبل كل الدهور يعني معناها له بداية، لا لا، ده بتقول عنه الحكمة برضو في التوراة اللي بيتريقوا عليها في أمثال 8، هو أقنوم الحكمة رب المجد يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. بيقول الرب قناني أول طريقه، ومش معنى قناني يعني أبدئت، لا لا، ده هو عقل الله الناطق وهو نطق الله العاقل، وما حصلش ان في زمن من الازمنة ان الله كان غير ناطق، مش بكلمة مجردة لكن الكلمة العاقل. الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم، وعشان تأكد الحكمة ان اول طريقه مش معناها بداية، يقول منذ الازل مسحت، منذ الازل مسحت، الازل يعني ايه الا بداية، وانا المسيح الازلي، انا المسيح ايه الازلي، يبقى المسيح غير ايه غير مخلوق، غير مخلوق. ده مش بس كده ان المسيح غير مخلوق، ده النبوة دي بتقول ان المسيح هو الخالق. ازاي اقول نفس النبوة دي؟ بيقول او اقنوم الحكمة الرب يسوع، لما ثبتت السماوات كنت هناك انا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا، صانعا يعني ايه؟ خالقا. كنت عنده ايه؟ صانعا. وكنت كل يوم لذته فرحة، الحكمة يعني اقنوم الحكم. ده بالنسبة هل المسيح مخلوق ولا هو الخالق؟ مسيح له كل النفس المجد، اتكلم عن نفسه في سفر الرؤيا، بيقول سفر الرؤيا هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود الذي من سبط يهوذا، أصل داود. يعني إيه أصل داود؟ ها؟ ويقول مرة تاني أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس، أنا أصل وذرية داود. أنا أصل يعني أنا إيه؟ خالق. أنا أصل خالق وذرية داود، يعني أخذت جسد من نسل داود. أنا أصل وذرية إيه؟ وذرية داود. ده الجزء الأولاني اللي أحب أجاوب عنه. الحاجة الثانية إنه كاتب عن المسيح له كل المجد، بيقول أبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمة يعني المولود أعمى، المولود أعمى. أبرئ يعني أشف، المولود أعمى. ده المسيح له كل المجد بيقول بإذن الله. طب تعالوا نشوفوا حكاية المولود أعمى، يذكرها كتابنا المقدس له كل المجد. جابوا له واحد مولود أعمى من بطن أمه، يعني مولود إيه؟ عينيه مش متخلقة، عينيه إيه؟ حتى تلاقي المولود أعمى عينيه مقفولة مدفوسة كده، مفيش الحدقة بتاعت العين ولا الكرة بتاعت العين ولا الحاجات دي، مش متخلقة. فجه رب المجد يسوع عمل ايه؟ تفل على الارض وصنع ايه؟ طين، وطلب الطين عينيه، حاجة عجيبة. وقال له روح اغتسل في بركة سلوام، راح اغتسل فرجع ايه؟ بصير، له عينين متخلقة. متخلقة منين؟ من الطين، لانه هو كان خلق كل جسده الاولاني منين؟ من الطين. فهو خلقه في الاول ناقص عينين، ودلوقتي كمل خلقته، لان هو ايه؟ هو الخالق، هو الخالق. يبرئ الاكمة، المولود اعمى، لان هو الله، هو الله. الكلام ده احنا نفهمه بالروح القدس، نفهمه بايه؟ بالروح القدس. بيقولوا انه هو اتكلم في المهد صبيا، يعني هو طفل اتكلم. احنا عندنا في كتابنا المقدس المسيح له كل المجد قبل ما يكمل 30 سنة ما ذكرش عنه انه عمل حاجة، الا في سن 12 سنة كان قاعد بياخد ويدي ويجاوب اسئلة مع اليهود في الهيكل، لكن ما ذكرش عنه اي شيء نقول انه هو عمل معجزات، لان في الناموس ما يخدمش الا لما يكمل سن 30 سنة، فهو بدأ خدمته هو سنه ايه؟ 30 سنة. فما اتكلمش وهو صغير، ما اتكلمش وهو صغير. مكتوب ان ذكر كثير من المفسرين أن إبراء عيسى للأكمة والأبرص وإحياءه للموت كان عن طريق الدعاء، وكان دعاؤه يا حي يا قيوم، يعني بنادي ربنا. في المولود أعمى ما ذكرش حال. وذكروا من بين من أحياهم سام ابن نوح. إيه ده؟ من بين من أحياهم المسيح سام إيه؟ ابن نوح. عارف سام ده؟ هو الجيل الحداشر من آدم. الجيل إيه؟ الحداشر من آدم. عارف تقريبا كان عايش إمتى؟ 4000 سنة قبل الميلاد. 4000 سنة إيه؟ قبل الميلاد. هل هو كان في زمان تجسد المسيح سام بن نوح؟ الله أعلم. إلا بقى لو كان المسيح له كل المجد، لحسب إيماننا والمكتوب عندنا إن المسيح ما مش بتاع يومه ولا بتاع عصره، لكن من أول آدم ولكل الأنبياء القديسين المسيح له كل المجد، كان معروف وبيعمل آيات ومعجزات لأن هو الله. هو إيه؟ هو الله. آخر حاجة أقولها، مكتوب هنا مريم أخت هارون، عن مريم العذراء أخت إيه؟ أخت هارون. أنا شخصيا ما أعرفش إن العذراء مريم كان ليها أخ اسمه هارون، لكن أعرف إن مريم أخت هارون وأخت موسى، وعاشوا قبل التجسد يمكن ب1500 سنة، مش كده؟ أنا بقول نترك إنجيلنا إحنا نفسره، وإحنا بنشكر فضيلة الإمام الأكبر على احترامه الكبير للمسيح وفي لغته الفاضلة والمحترمة، لكن نختلف مع فضيلة الإمام الأكبر إن إيماننا يقوم على أن المسيح له كل المجد، هو الله الواحد اللي أخذ صورة إنسان بلا خطية عشان يفدينا، كما هو مكتوب عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد وهو الطريق الواحد للخلاص، لأنه قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وهو الباب الوحيد المؤدي للحياة الأبدية والخلاص، اللي قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. تسيب المقدار ده من الأسئلة. باشر دعاني وزي الكل أعطاني، خلاص مجاني أعطاني، يا فرحتي لما دعاني. عارفين مثل الساعة 11، الإنسان اللي يجي في آخر عمره وفي أي وقت مقبول عند ربنا بس يشتغل معاه. ترنيمة رقم 23، باب مفتوح لكل إنسان، أحباب المسيح مفتوح لكل اللي بيدور على ربنا. It's not the kind Oh, Love. بسم الله الإله الواحد أمين. عن سؤال واحد، هل المسيح هو الله؟ أخطر سؤال يتوقف عليه خلاص الإنسان أو هلاكه في أبدية لا تنتهي، ولو ضاعت منه الفرصة هنا في العالم حيقضي أبدية في جهنم النار الأبدية. هل المسيح هو الله؟ واتكلمنا عن شهادة الأنبياء، شهادة الأنبياء عن ربوبية المسيح، له كل المجد، المسيح هو الله. فقلنا كل الأنبياء القديسين شهدوا إن المسيح هو ربنا، كل الأنبياء القديسين له، يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. كلمنا عن موسى في التوراة، أيوب، داود، أشعيا، سليمان، دانيال، ميخا، والمرة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن نبوات زكريا النبي. كان باقي نبوة واحدة اتكلم فيها من نبوات معلمنا زكريا، بيقول في زكريا 14: وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. وجميع القديسين معك. نبوة عجيبة عن ايه يا ابونا زكريا؟ عن مجيء المسيح له كل المجد في اليوم الاخير. هيجي المسيح ليه؟ للدينونة، للدينونة، لان الاب اعطى كل الحكم للابن او كل الدينونة للابن. بيقول وتقف قدما في ذلك اليوم على جبل الزيتون. في ذلك اليوم، انهي يوم؟ اليوم اللي بنصلي عنه في القداس ونقول اليوم المخوف والمملوء مجدا. مخوف بالنسبة لمين؟ للي رفضوه واللي صلبوه واللي ما امنوش بيه. يوم رهيب رهيب رهيب. مخوف ومملوء مجدا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأولئك المطوبين القديسين الذين قبلوه فاديا ومخلصا وتشفعوا به هنا، هيطلعوا براءة هناك. مخوف ومملوء مجدا، يوم المجازاة، اليوم العظيم اللي بيقول عنه هو نفسه رب المجد: اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. وقال مرة ثانية: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده. ليه؟ ليدين المسكون بالعدل. ده اليوم العظيم، وتقف قدماه في ذلك اليوم فين؟ على جبل الزيتون. هيجي فين؟ على جبل الزيتون. فاكرين لما صعد منين؟ فوق جبل ايه؟ جبل الزيتون. والملائكة قالوا ايه للتلاميذ اللي كانوا واقفين وحضروا صعوده؟ يقول ملاكين ظهروا للتلاميذ بلباس ابيض، والتلاميذ طبعا بيبصوا، المسيح له كل المجد واقف وسطيهم، بصوا لقوا المسيح طلع ايه؟ الله، طلع فوق. بدي الجاذبية، ما هو اللي خلق الجاذبية. يمشي فوق المية، ما هو اللي خلق المية. هو اللي خلق المية. بصوا لقوا صاعد صاعد، طبعا استعجبوا جدا، ده غير العجائب والمعجزات اللي عملها قبل قيامته وآدي قيامته وآدي صعوده. فالملاكين وهم بيبصوا للتلاميذ بصين للسماء والمسيح صاعد له كل المجد، فقالوا لهم أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. دايما تشوفتوه صاعد حيجي، ده وعدنا عنده صعوده من فوق جبل الزيتون بانه جاي وياخدنا. ويسوع وعده ايه؟ وعده مضمون، يقول وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون. على جبل الزيتون التلاميذ شافوه وهو صاعد ضد جاذبية الأرض وضد القوانين، ما هو اللي خلق القوانين وخلق الأرض وخلق كله. وبعدين يقول في النبوة فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. أول ما حيجي رب المجد يسوع رجليه تنزل على الجبل، الجبل ينشق ناحية الشرق وناحية الغرب ويبقى بين الاثنين في ايه؟ وادي عظيم. ايه الوادي ده؟ ايه الوادي ده؟ شوف الانبياء القديسين بالعيون المفتوحة والرؤية الواضحة للمستقبل الآتي حتى يوم مجيء العريس المبارك. معلمنا يقيل النبي يقول ايه؟ تنهض وتصعد الامم الى وادي يهوشافاط لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. أتاري الوادي ده وادي إيه؟ وادي القضاء، وادي الحكم. وأول مرتان تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهوشافاط لأني هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية. ويقول مرة تاني جماهير جماهير في وادي القضاء، وادي الحكم، لأن يوم الرب قريب في وادي القضاء. وادي يقول ينشق الجبل نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. وبعدين يقول ويأتي الرب إلهي، يأتي الرب إلهي. قال رب المجد يسوع عن نفسه قال فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله، حسب عمله. يأتي مع ملائكته في مجد أبيه وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. ومرة تانية هو بيتكلم عن علامات الأيام الأخيرة، وفي آخر العلامات قال إيه؟ حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. يا سلام، ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. انتهت أيام الهوان واللي بيشتم على المسيح فات الزمان، واستعلن مجد ابن الإنسان. هنا يقبل الهوان الرجل المهان المسكين النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين، انتهى زمان الهوان، يستعلن مجد ابن الإنسان. أتريه هو ربنا، أتريه هو ربنا، بس مش هيلحق الإنسان يفوق، مش هيلحق يفوق، فات الأوان. وأغلق الباب زي ما بيقول الكتاب في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات المستعدات، دخلنا إلى العرس وإيه وأغلق الباب، تظهر علامة ابن الإنسان. يا سلام، في اليوم الأخير عند سماع البوق، البوق الأخير، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، سوف ينزل من السماء، حيجي المسيح له كل المجد، حنسمع البوق الهتاف صوت رئيس ملائكة، بوق عظيم، يقول ايه؟ هو ذا العريس مقبل، اخرجنا للقائه. وكل اللي عاش بالتقوى في العالم في مخافة ربنا، مسيح ملك عليه وعاش كملك مالك على قلبه، عاش في مخافته، تمم وصاياه، مشي وراه، تبع خطاه، حيفرح يسمع صوت البوق بعد ما يشوف علامة ابن الانسان، الصليب تملى السماء. يا ما ناس كتير شافوا الاعلان ده. لسه واحد بيحكي لي، يقول لي بصيت لقيت المسيح له كل المجد، مش هو في صورة انسان، لكن تخيل كده ان انسان مالي قبة السماء. يا سلام، شفته جاي على السحاب، رح يجي على السحاب، كما قال الكتاب افرحوا يا احباب، يا فرحنا بيسوع الحي، يا فرحك يا هناك لو كنت مستنيه، حيجي قريب، حيجي قريب، وان ما كنتش مستعد قوم الان، قوم تعالى ليسوع، تشبع وتنسى الجوع، وحتشرب من الينبوع، يا فرحنا بيسوع الحي، هو وحده الحي، واللي قال انا حي فانتم ايه؟ فانتم ستحيون. حط ايدك في ايده، حط ايدك في ايده، سلموا حياتك، افتحي له قلبك، قولي له املك علي، استلمني قبل ما يفوت الزمان ويفوت الاوان، ملكه على قلبك وعلى حياتك، ارمي طوبة الدنيا. هي الدنيا فيها ايه؟ الدنيا فيها ايه؟ كلمت كتير خلال الاسبوع ده مع ناس عن الخمرة، يا دي المصيبة، يا دي المصيبة الكبيرة. قلت الواحد وبقول يا ابني لو عرفت ان كاس الخمرة ده هيهدد خلاصك ويضيع حياتك الابدية، يضيع حياتك الابدية، هيعمل لك ايه كاس الخمرة؟ يقول اصل انا ما بذكرش. يا ابني امتنعوا عن كل شبه شر، امتنعوا عن كل شبه شر. فين العقل؟ فين العقل لما يقول الكتاب انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. خليك عاقل لما يقول تعقلوا، يعني خد الموضوع جاد، تعقلوا يعني اوعى تهزر. يا ما ناس بتهزر في الحكاية دي، يقول لك يوم الله يعين الله، ويخذ الكلام بتريقة. لا لا لا يا حبيبي، التريق في كل حاجة إلا خلاصك وحياتك الأبدية، لأن ممكن وانت قاعد تسافر، بس على فين؟ على فين؟ هنا أنا بقول وحفضل أقول، هنا مش بنوعظ، هنا المسيح له كل المجد، حاضر لكل من يطلبه، للخاطئ عشان يتوب، لغير المؤمن عشان يؤمن، للضعيف عشان يتشدد، للبعيد عشان يقرب. هو حاضر بشخصه، هنا حاضر بشخص، هنا ما فيش وعظ، هنا رب المجد يسوع شخصيا حاضر. وده مش كلام ابونا مكاري، ده مش كلام ابونا مكاري، ويلي بتسمع الكلام دلوقتي ده مش كلام انسان، لكن بيقول لك ان كنت بعيد قرب، غفلان اصحى قبل ما يفوت الاوان، قبل ما يفوت الاوان. يأتي الرب إلهي، الرب إلهي، وحيجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. قال القديس يهوذا، النبوة عجيبة، ده نقل النبوة عن أخنوخ، أخنوخ السابع لآدم، بيقول هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه، جاي المسيح ومعه محفل القديسين ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم. المسيح جاي ليه؟ عشان يصنع دينونة على الجميع ويعاقب كل الفجار. الله يعني مش زي ما بيقولوا حيجي المسيح ويكسر الصليب. هنجيبه منين الكلام؟ ما الصليب هو سر الفدا، والصليب هو سر الخلاص، ومن غير الصليب ملناش نجاة، لان في الصليب صارت لنا حياة ابدية. مات المسيح له كل المجد، وبموته على الصليب امات الموت، وبموته اعطانا حياة، بموته اعطانا حياة. زي ما قلنا في الترنيمة، كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته امات الموت. بموته ايه؟ امات الموت. نعم، حيجي للدينونة اليوم. يسوع شفيع، بكرة يكون قاضي، بكرة يكون قاضي. فرصة الشفاعة هي فرصة عمرك، فرصة غربتك على الارض. ضاع العمر وانتهى، انتهى زمان الشفاعة، تبتدي الاحكام والدينونة. الاحكام والدينونة. هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع، ويعاقب جميع فجارهم على جميع اعمال فجورهم. ويقول في الاخر وجميع القديسين معك. الله، اما تيجي تاخذ النبوة من الاول، تقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدامه، بيتكلم ايه بلغة ايه؟ الغائب. الغائب تقف قدماه، تقف ايه؟ قدماه. وبعدين ويأتي الرب الهي، يأتي الرب ايه؟ الهي. خد بالك من الكلام، يأتي الرب الهي. اخر حتى يقول وجميع القديسين معك. انت هو الرب الهي. يا سلام، انت هو الرب الهي. زي ما تنبأ يوئيل وقال اسرعوا وهلموا يا جميع الامم من كل ناحية واجتمعوا الى هناك، انزل يا رب ابطالك. هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسي. ده يهوذا. احنا خلصنا زكريا، دلوقتي اجي لاخر واحد من الانبياء شهد لرب المجد يسوع. اخر واحد اللي هو مين؟ يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان اللي تقدم موكب الخلاص وانسحب للذي هو فوق الجميع، يترك المجال للعظيم وحده. يوحنا المعمدان رب المجد يسوع قال عنه انه اعظم مواليد النساء، مش كده؟ وقال عنه اعظم من نبي. قال عنه ايه؟ اعظم من نبي. ده يوحنا المعمدان. طب اعظم الانبياء واعظم مواليد النساء، تعالوا نشوفوا قال ايه عن رب المجد يسوع. شهادة يوحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنة ولويين ليسألوه من انت. اليهود بعثوا ليوحنا المعمدان بيسألوا مين انت، فاعترف ولم ينكر واقر اني لست انا المسيح. فسألوه اذا ماذا الي انت؟ فقال لست انا، النبي انت اللي مستنينه، مستنين المسيح، النبوة اللي اتكلمنا عليها، النبي انت. فاجاب له، فقالوا له من انت لنعطي جواب للذين ارسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟ فقال انا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال اشعياء النبي. يعني عدوا الطريق. طريق مين؟ طريق الرب اللي هو يهوى، اللي هو الله. يبقى انت ابونا يوحنا جاي قدام مين؟ انا جاي اتقدم موكب الخلاص اللي هو الله ذات ظاهر في الجسد. شهد بانه المسيح هو ابن الله. يوحنا شهد يوحنا قائلا اني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة ساعة ما تعمد في المي من السماء فاستقر عليه، وانا لم اكن اعرفه، لكن الذي ارسلني لاعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله، أن هذا هو إيه؟ هو ابن الله. شهد بأن المسيح أزلي ليست له بداءة أيام ولا نهاية أيام. اليهود جم بيسألوا يوحنا المعمدان، قالوا أنت بتعمد ليه ما دام أنت مش المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ أم يوحنا المعمدان ردوا عليه أنا أعمد بالماء لكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار إيه قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه، يأتي بعدي في ميلاد الجسد لكن صار قدامي لأنه هو إلهي وخالقي، هو إلهي. وقال مرتان هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي، يعني منذ الأزل. شهد بأن المسيح هو الذي يعمد بالروح القدس، يعمد. من اللي يعطي الروح القدس إلا الله؟ أعطانا روح القدوس، قال أنا أعمدكم بماء للتوبة، ده يوحنا. لكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. خد بالك من شيء مهم، من هو الديان؟ من هو الديان؟ هو الله. يوحنا المعمدان العظيم في الأنبياء واللي أعظم من نبي قال عن المسيح له كل المجد، حقيقي حقيقي في اليوم الأخير، الذي رفشه في يده، رفشه عارف المدراية اللي بيدروا بها القمح دي وتعزل التبن من الحنطة، الذي رفشه في يده وسينقي بيضره، حتى اللي بيجمعوا فيها القمح سينقي ايه بيضره ويجمع قمحه الى المخزن، قمح يعني المؤمنين، يجمع قمحه الى المخزن، اما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. هو اللي يجمع وهو اللي يحرق، هو اللي ينجي، هو اللي يخلص، هو اللي يحكم بالهلاك. اقول مرة تاني، الذي رفشه في يده وسينقي بيضره، ده في اليوم الاخير يعزل الخراف من الجداء، الحنطة من التبن، لنا عظة اسمها مال التبن مع الحنطة او تبن وحنطة، ينقي بيضره ويجمع قمحه الى المخزن، واما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. القمح اللي هو مين؟ المؤمنين. والتبن هو مين؟ غير المؤمنين. يبقى المسيح له كل المجد، هو الديان، هو الحاكم العادل، هو اللي حييجي ويجلس على الكرسي، طوبى لمن يقبله. الان يوحنا المعمدان شهد عن المسيح بانه هو النور الحقيقي، يقول كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، يعني يوحنا مش النور، بل ليشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا الى العالم. حاجة مهمة، يوحنا المعمدان شهد باني المسيح له كل المجد، هو الفادي، هو المخلص، هو الفادي. كان واقف مع شوية تلامذة من بتوعه، طبعا اغلب تلاميذ المسيح له كل المجد كانوا من تلاميذ يوحنا، وبعدين بص لقى المسيح جاي له كل المجد في بداية الخدمة. في الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هو ده اللي يفدي، هو ده اللي يفدي. واعطانا قبل كده المثل بتاع ابونا ابراهيم لما ربنا قال له خد ابنك وحيدك حبيبك اللي بتحبه وقدمه ليا محرقة على احد الجبال، فراح اخذ ابراهيم ابنه اسحاق وراح عشان يذبحه ويحرقه، لكن ربنا قال له لا. وابنه بيسأله بيقول له ادي الحطب وادي النار، اين الخروف للمحرقة؟ قال له ربنا يشوف يا ابني، الله يرى. وبص لقى خروف ايه مربوط في الشجرة، مين الخروف ده؟ لما يعقوب إسحاق بيسأل في بداية الأيام ويقول أين الخروف للمحرقة، يوحنا المعمدان يجاوب عليه في ملء الزمان ويقول هو ذا خروف الله، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. كل الكتاب مربوط ببعضه، أساسه هو خلاص الإنسان بدم ابن الإنسان يسوع المسيح، الله اللي ظهر في الجسد. شهد بأن المسيح فوق الجميع. احنا بالبلد كده بنقول ربنا ايه فوق الكل، قول معايا ربنا ايه فوق الكل. قال يوحنا المعمدان الذي يأتي من فوق هو ايه فوق الجميع، والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم، الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. المسيح فوق الكل لانه هو ربنا، لانه هو ربنا. وشهد بان كل شيء في يد المسيح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. فقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. شهد بان المسيح وحده له كل المجد، يعطي حياة ابدية. الذي يؤمن بالابن له ايه حياة ابدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. اقول مرة ثانية، الذي يؤمن بالابن له ايه حياة ابدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. اقول مرة ثالثة، يوحنا المعمدان شهد بان المسيح له كل المجد، هو وحده اللي يعطي حياة ابدية. ليه؟ لان هو الحياة، فيه كانت الحياة والحياة نور الناس. ويوحنا الحبيب شهد يقول والحياة كانت عند الآب وأظهرت. وأقول الحتة دي مرة أخيرة، الذي بيؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. وافرحي بالمسيح المخلص، وافرح وافرحي لان الرب اعطانا ايمان بالروح القدس ان هو الله. ارفع قلبك وقلبك، نصلي نصلي نطلبه ان يعدنا للوقوف بين يديه، يغفر خطايانا كلنا ويسامحنا، يعطينا حياة مقدسة ومباركة، حياة مقدسة ومباركة. ونقول له باركنا يا رب، عدنا للوقوف بين يديك. نشكرك لانك اعطيتنا ايمان بانك الله اللي ظاهر في الجسد، دي عطية كبيرة. الايمان دي عطية، ارفع ذبيحة شكر وقل له اشكرك لانك اعطيتني ايمان، اعطيتني ايمان كرامة ومجد ليك. سامحني عن كل خطية، عن كل ضعف، قدس حياتي. نرفع قلوبنا كلنا نصلي ونقول يا روح الله قدس حياتنا الى التمام. ابدأ حياة توبة، وابدأي حياة توبة. كفاية الزمان اللي عدى في العالم ولإشباع شهوات الجسد، كفاية كفاية. قل له استلمني من الإلادي، قل له استلمني، قل له قدس حياتي، اديني نعمة للإلادي. يا رب يا روح الله أملك، يا روح الله أملك، يا روح الله اطلقني لشهادة حية، اديني نعمة عشان أكرمك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك. امين. طاهرني من جوا وهيئني للقوة، طاهرني من جوا وهيئني للقوة. Oh, God. قلبك وقلبك لربنا. قل له باركني يا رب، عدني للوقوف بين يديك، عدني للوقوف بين يديك يا رب. اترك لينا ما علينا، غسلنا بالدم، طهرنا كلنا شعبك، ردد يمين البركة على كل رأس حانية قدامك، بارك شعبك، غنم مرعاك، ارسل قوة من الاعالي، سكيب روحك يا ابن الله، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يا ربي بنشكرك كثير لاجل احسانك، عطاياك اللي بتغطي حياتنا، اديتنا خلاص مجاني، قبلتنا ليك، خلتنا حتة منك، لحم من لحمك، عظم من عظامك، عين جهادا عشان نجيلك، واحنا رؤوسنا مرفوعة يا رب، احمينا من كل شر وشبه شر، اذكر شعبك بالبركة، بارك لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة ومهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.